أبشر يا تاريخ الفخر، غرد يا طير الإنشاء، أمة ديني نحو النصر تمضي دوما للعلياء. أبشر يا تاريخ الفخر، غرد يا طير الإنشاء، أمة ديني نحو النصر تمضي دوما للعلياء. أمتي.